عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Od Ebu Hurejre radi Allahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvišeni Allah kaže: Objavio sam rat onome ko se suprotstavi mome dobrom prijatelju. Najdraže čime mi se moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob mi se neprestano približava na filama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, ja postanem njegov sluh koji čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom dodiruje i njegova noga kojom hodi. Ako me zamoli, udovoljit ću mu. Ako zatraži moju zaštitu, zaštitit ću ga. Hadis bilježi Buhari.